سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم عملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فنتابع بفضل الله ومعونته سبحانه وتعالى تفسير سورة الفاتحة. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن معنى قول الله عز وجل مرشدا لنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتحدثنا عن العبادة والمعونة. ونتابع اليوم إن شاء الله تعالى، فأقول مستعينا بالله وإياك نستعين. فيها إرشاد لنا أن نستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمورنا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن بذاتنا وصفاتنا وكل أحوالنا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك علينا أن نستمد منه سبحانه وتعالى العون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسعه. الشسع هو الجلدة في النعل التي تضع بين الأصبعين، أو التي يربط فيها الحذاء، التي تمسك القدم يعني فوق النعل، هذه اسمها الشسع. يعني ورد في حديث آخر: فإن الله إن لم ييسره لا يتيسر. أصغر شيء تطلبه من الله وأكبر شيء تطلبه من الله، الملح تطلبه من الله والفردوس الأعلى تطلبه من الله، الكل بيد الله. ولذلك قال بعض العلماء إن من معاني الرحمن الرحيم أن الرحمن يطلب به جلائل الأمور وعظامها، مثل الجنة والفردوس الأعلى وكذا، والشهادة في سبيل الله والمغفرة. والرحيم اسم الرحيم يطلب به الأمور الصغيرة من الأرزاق والأشياء البسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، مع اعتقادك أن الله عز وجل جعل الكون مبنيا على الأسباب كما قلنا في الدرس الماضي. فالأخذ بالأسباب لا ينافي الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو الفعال لكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله. هذه مأخوذة من قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضله. قال: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. بنو آدم لا يحب أن يسأل، وإذا أحب أن يسأل يسأل مرة ثاني مرة على طول يمل ويكل، وفي اللغة العامية نقول يطفش. لذلك قالوا: وبني آدم حين يسأل يغضب، حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، بالعكس، لأنه بني آدم ضعيف وفقير، هو محتاج. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن العالمين جل جلاله. إذن كلمة إياك نستعين يدخل معها موضوع السؤال بتفاصيله التي لا مجال الآن لذكرها، ولكن إشارة إلى أن نستعين بالله في كل شيء ونطلب منه كل شيء سبحانه وتعالى. وخير العبادة انتظار الفرج. أحيانا الإنسان يطلب فلا يرى تنفيذا لمطلوبه، فلا ييأس، يطلب ويطلب لعل الله يستجيب له من حيث لا يشعر. يعني قد يصرف الله عنك من البلاء المقدر، قد يدخره لك أجرا في الآخرة، قد يعطيك سؤلك على الحالة التي هي مصلحة لك وأنت تظن أن المصلحة هنا وتكون المصلحة في أمر آخر. يقول الله تعالى: فعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكن أنا قلبت الآية، يعني المهم المعنى. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحيانا تظن تقول: فلان ما وظفني، فلان كذا، أنا قدمت طلب، أنا مدري إيش كذا، وتغضب وتحزن. ولو كشف لك الأمر على حقيقته لوجدت أن صرف الله عز وجل هذه الوظيفة عنك خير محض لك. لذلك قال بعض الصالحين: قالوا عطاء الله، قالوا منع الله عطاء، منع الله عطاء، إذا أعطاك فهو عطاء وإذا منعك فهو عطاء، وكله منه عطاء لمن نظر إلى الحكمة، لأن الله حكيم. ربنا حكيم لا يضع شيء إلا في موضعه، فالحكمة تقتضي أن تسلم لله عز وجل وهو العليم الخبير. ثم ما هي الحكمة في تقديم العبادة على الاستعانة؟ قال العلماء نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا قدم الله تعالى العبادة على الاستعانة؟ فيها حكم ولا ما فيها؟ فيها. قال بعض العلماء من هذه الحكم التي ذكروها، أولا أن العبادة هي حق الله عليك، والاستعانة هي طلبك بما يعود نفعه إليك، وحق الله مقدم على الشيء الذي يعود إليه، فالعبادة تعود إلى الله إنه هي حق الله، وحق الله مقدم على ما تطلبه لنفسك وهي المعونة، المعونة أنت تنتفع بها، أما العبادة فهي حق الله. لا نقول الله ينتفع، فالله لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية، فهو غني غنى مطلقا وذاتيا عن كل شيء سبحانه وتعالى، إنما هي حق أوجبه عليك لتنتفع أنت به، ولكن بما أنها تعود إلى الله فقدم حق الله على ما تنتفع به أنت. ثانيا قالوا تقديم العبادة على الاستعانة من باب التوسل بالعمل الصالح لقبول الدعاء، قد ورد التوسل بالعمل الصالح مثل حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم فم الغار وتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة فقبل الله دعاءهم، مثل دعوة الصائم، الصائم له دعوة مستجابة لأنها بعد عبادة. كذلك مثلا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك لا تنسى أن تقول، وفي رواية بدل لا تنسى أوصيك أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليش قال بعد الصلاة؟ لأنه بعد العبادة يستجاب الدعاء، فقالوا كلمة نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، قدمت العبادة على الاستعانة من باب التوسل بالعبادة لاستجابة الدعاء، يعني يا رب أنا قدمت هذه العبادة توسلا إليك فأعني يا رب، فهنا صار الدعاء بعد العبادة لأنه أقرب إلى الإجابة. هذه حكمة ثانية. من الحكم الثالثة أن العبادة هي أمانة، هي الأمانة التي تحملها العبد، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني التكاليف الشرعية، فأبين أن يحملها، اعتذرت السماء الأرض الجبال، قال يا رب نحن لا نتحمل الأمانة، ففطروا أو فطرنا أو فطرت هذه المخلوقات على العبادة إجباريا، ليس لها اختيار، يعني الشمس ليس عندها اختيار أن تطلع أو أن تغرب على كيفها، الشمس تطلع وتغرب وتسير في أفلاكها، والسماوات والنجوم والجبال والأراضي والبحار والهواء، كل هذه المخلوقات والحيوانات كلها تسير بدون اختيار، حتى الملائكة عليهم السلام لا يستطيعون أن يعصوا، مفطورون إجباري على الطاعة. الإنس والجن هم الذين يستطيعون العصيان والطاعة، عندهم اختيار. فهذا التحمل للعبادة من متى؟ من قبل أن تنزل إلى الأرض، من قبل أن ينزل آدم، منذ أن خلق الله الأرواح وأخذ عليها العبد حملها الأمانة فتحملتها، فهذه الأمانة عندما تحملتها منذ زمن بعيد الآن نزلت إلى أداء هذه العبادة، فهي محتاجة إلى معونة من الله لأداء الأمانة التي تحملتها منذ زمن طويل. فقولك إياك نعبد يعني يا رب نحن التزمنا بالعبادة منذ أن حملنا الأمانة، فنحتاج إلى معونتك، وإياك نستعين أن تعيننا على أداء هذه الأمانة. فمن أعين وطلب المعونة صار مؤمنا ودخل الجنة، ومن لم يطلب من الله المعونة على أداء الأمانة بقي كافرا لم يؤدي هذه الأمانة فدخل النار. هذا السر في تقديم العبادة على المعونة، اللي هي الإعانة على تحمل على أداء هذه الأمانة التي تحملها الإنسان منذ زمن طويل. هذا واحد من المعاني أيضا. ومن المعاني التي ذكروها أيضا أنه أنت الآن تعبد، طيب أنا قلت إياك نعبد، طيب بس عبادة واحدة؟ قال لا، قال العبادة مطلوبة منك إلى أن تموت. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو الموت، فما دمت أنت دائما محتاج أن تعبد فأنت دائما محتاج إلى معونة، لذلك تقول إياك نستعين، أي على العبادات التي ستأتي أيضا، مو بس على العبادة التي مضت، فتأخرت الاستعانة هنا لأنه أنت دائما في عندك عبادات مطالب على الأداء لها. هذه بعض الحكم التي ذكرها العلماء في تقديم العبادة على الاستعانة. ثم ننتقل إلى قول الله عز وجل معلما لنا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هنا معناها يا رب وفقنا لسلوك الطريق المستقيم الذي يوصل إلى مرضاتك، وفقنا للطاعة يعني وفقنا للعبادة، وفقنا للعمل الصالح، وفقنا للاعتقاد الذي يرضيك. كل هذا التوفيق، لأنه الطريق المستقيم هذا هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنحن نطلب من الله التوفيق، لأن الهداية الواردة في القرآن والسنة تأتي بثلاث معاني. الهداية في القرآن والسنة ليس مو كل كلمة هداية أو يهدي أو هدى معناتها نفس المعنى، لا، كل واحد لها معنى. فيجب عليك أن تعرف ما هي معاني الهداية الواردة في القرآن والسنة لتعرف ما هو المطلوب هنا في قولك اهدنا. أنت الآن هنا تقول اهدنا، أي واحدة من المعاني الثلاثة تقصد؟ الثالثة التي هي التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. أما المعنيان الآخران، المعنى الأول هداية لكل المخلوقات لما فيه صالح عيشها وما ينفعها، يعني النظام الذي تعيش فيه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي إن الله تعالى خلق الأمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بنم الأمة والنحى الأمة، الحشرات، الطيور، الأسماك، الحيوانات، الدواب، الملائكة، الجان، الإنس، وتفصيلاتها، العناكب والحشرات والكلاب والقطط وكذا. كل واحد من هذه المخلوقات له نظام معين يعيش فيه، يحتاج إلى طعام معين، شراب معين، يخاف من مخلوقات معينة، يأوي بطريقة معينة، يبني عشه بطريقة، يربي أولاده، يلد، يبيض، كذا، يلقح نفسه بنفسه، يلقح جنسا آخر، أحيانا يكون خنثى، أحيانا يكون ذكر وأنثى، أحيانا وهكذا. النباتات، كل هذه المخلوقات خلقها الله وجعل لها نظاما تمشي عليه، هذا النظام اسمه هداية. هداية، لذلك شوف القط مثلا بفطرته عندما يمرض يأكل أحيانا بعض النباتات فيعالج نفسه بنفسه، يعلم في هداية هداه الله إليها، يعلم أن هذا النبات فيه شفاء من هذا المرض فيأكل منه. تقدم له طعاما لا يصلح له لا يأكله بالفطرة بدون هذه الهداية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعرشون يعني الناس يصنعون لك بيوتا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، أي ذللنا لك الطرقات فاسلكيها بإذن الله. لذلك علماء المختصين بالنحل يقولون لك إن النحلة تذهب واحدة استطلاع، تذهب في الصباح الباكر فتبحث عن الزهر، فإذا وجدته عادت فرقصت في الهواء رقصة تعطي فيها معلومات للنحل، بعد الزهر عن النحل عن الخليل، وكم كمية النحل اللازمة لأخذ الرحيق من هذا. ما بيطلع مثلا في 10 زهرات يكفي 10 نحلات، ما بيطلع 100 نحلة، بيطلع 10 بس بمقدار الحاجة، وبدلهم على أقصر طريق إليها. وإذا ذهبت النحلة مبرمجها رب العالمين سبحانه وتعالى تعود إلى الثقب الصغير لا تخطئه، تعود إلى هذا العشر، لحتى لو أنت أخذت الخلية وبعثتها تعود إلى المكان الذي كانت فيه الخلية، لأنه مبرمج أن ترجع للمحل اللي طلعت منه. هذه هي اسم ظاهرة الهداية في الخلق، أي الهداية بالمعنى الأول. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني نظام حياة متكامل لكل مخلوق حسب ما يليق به، هذا اسمه هداية. الهداية الثانية والثالثة خاصة بالإنس والجن، يعني خاصة بالمكاليف. الهداية الثانية اسمها هداية الدلالة، هداية الدلالة لما يرضي الله رب العالمين سبحانه وتعالى رحمة بالخلق. خلقهم منذ أن خلقه، أول ما نزل آدم على الأرض تكفل الله عز وجل بهذه الهداية، قال قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. منذ لذلك قال الله تعالى إن علينا للهدى مثل ما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين يعني تكفل الله به. هنا قال إن علينا للهدى أي لقد تكفلنا بهداية البشر. الهداية يعني الدلالة يعني ينزل لك الكتب ينزل لك الشرائع يبعث لك الرسل والأنبياء يقولون لك كما قال تعالى وهديناه النجدين. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني يا أيها الناس إنما هما نجدان نجد خير ونجد شر. وهديناه النجدين أي هديناه الطريقين بينا له هذا الطريق الذي يرضي الله وهذا الطريق الذي يغضب الله وأنت بعدين تختار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا هذه الهداية اسمها هداية الدلالة وهداية الدلالة هذه فيها أربع أمور يجب أن نذكرها. أولا أن الله أوجبها على نفسه كما قلنا الآن. ثانيا أن هذه الدلالة تأتي عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شلون عم يقول له إنك لتهدي وفي الآية الثانية يقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ لأنه لا تهدي الهداية اللي الآن عم نطلبها بالفتحة نقول اهدنا الصراط هذه الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية التي هي التوفيق هذه ملك لله وحده. أما هداية الدلالة فأنت تملكها وأنا أملكها الله ملكني إياها كلنا نملكها نذل بعضنا يذل بعضا. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأعرابي قال من هذا؟ قال هاد يهديني الطريق. هو شو ظن الأعرابي؟ ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدل أبا بكر على الطريق يعني اذهب من هنا واصعد هذا الجبل وانزل هذا الوادي. أبو بكر قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهديه أي يدله على الطريق الذي يرضي الله يعني بس ما بدي يبين أنه هذا محمد عليه السلام عشان ما يروح يخبر قريش يعني قصة طويلة موجودة في كتب السيرة. المهم قال له هذا هادي فالذي يدلك تقول له مثلا أين الصيدلية الفلانية يقول لك تذهب من هنا تلف يمين تقف الشمال تجدها رابع عمارة مثلا على اليسار هذه اسمها هداية تهدي الطريق تدل الناس. فمن هدى إلى طريق يرضي الله فهي الهداية النوع الثاني. إذا أول شيء أوجبها الله على نفسه رحمة بالخلق. ثانيا تأتي عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكل رسول يأتي ببينات يعني بينات يعني أمور واضحة. وهذه الأمور واضحة تنقسم إلى قسمين قسم دلائل عقلية وحجج. كل نبي أعطاه الله الحجة والفطانة من صفات الأنبياء اللازمة أنهم أذكياء. ما في نبي غبي كل الأنبياء أذكياء جدا قمة الذكاء عند الأنبياء يعني لا يستطيع أحد أن يناقشهم فيفهمهم أبدا. الله عز وجل موفقهم وكما يقولون أجوبتهم تأتي بسرعة جواب قطعي سريع. مثل هذا النمرود من طواغيت الأرض الذي أرسلهم الله الذي بعثهم رب العالمين فتنة للعباد مثل فرعون وهامان. النمرود كان طاغية من الطغاة. أرسل الله إبراهيم عليه السلام إلى هذا النمرود يدعوه إلى الله فقال أو كل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال إبراهيم سألوا يعني من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال بسيطة أنا أحيي ويميت. قال كيف؟ قال بسيطة. فجاب اثنين من السجن وقال حكمت عليكما بالإعدام. شو حكمته؟ عليكما بالإعدام. جاء الجلاد لينفذ الحكم فأحضر أحد السجينين قال أنت أطلقت سرعة عفوت عنك. قال والثاني قال لم أعف عنك فقتل هذا ولم يقتل هذا. قال أنا أحييت هذا وأمت هذا. إبراهيم عليه السلام بسرعة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال أنت رب تحيي وتميت طيب أنا ربي يأتي بالشمس من المشرق إذا كنت أنت رب مثله جيبا من المغرب فبهت الذي كفر. هذا اسم بينات دلائل واضحة من الحجج القاطعة. كذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يحاجج قومه يعطيهم بالحجة الدامغة فلا أحد يتنفس معه. هذه واحدة. النقطة الثانية الحجج المرئية، يعني التي نسميها المعجزات، المعجزات المرئية والحسية. مثلا موسى عليه السلام أقام الحجة على فرعون بالنظر، بس فرعون أبى، فراح جمع 10,000 ساحر، 10,000 ساحر كل واحد معه عصا أو حبل، فلما ألقوها في الأرض قال الله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. شو بيخوف؟ تخيل انت حالك واقف ساحة وصير في قدامك 10,000 ثعبان، شو بصير فيه؟ سيدنا موسى ثعبان واحد لما ألقى عصاه فانقلبت حية خاص، ولا مدبرا ولا يعقب وحده، كيف 10,000؟ ولكن بتوفيق الله ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فأكل كل الحياة. هذه معجزة بينة اسمها، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي المعجزات الواضحة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقال، قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. لازم الله يرسل مع النبي معجزة يؤمن البشر فيها، وغالبا تكون المعجزة من جنس ما اختص به أولئك القوم. يعني قوم عيسى عليه السلام سهروا بالطب والتفاعلات الكيميائية والفيزيائية والأشياء، فمهما بلغ الطب لا يستطيع أن يحيي ميتا، فأرسل الله مع عيسى معجزة إحياء الموتى. كان يأتي إلى القبر فيقول للميت قم بإذن الله فيقوم بإذن الله، أي طبيب خلص بيدا عجز الأطباء فاستسلموا. في عهد موسى اختصوا بالسحر فجاء ثعبانه فأكل حيات السحرة، أول من آمن السحرة لأنه عرفوا أن هذا مسحر. وهكذا كل نبي، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات الحسية أشياء كثيرة، التقى القمر له بإشارة من أصبعه صلى الله عليه وسلم، هذا مذكور في القرآن. قص عليهم ليلة الإسراء والمعراج، وصف لهم بيت المقدس وهو لم يذهب إلى بيت المقدس وهو واقف، نبع الماء من بين أصابعه، استجاب الله له دعوات مباشرة أمام الناس، واحد جاء قال يا رسول الله هلكنا ادعو الله أن يرسل لنا المطر، قال اللهم اسقنا الغيث كذا، وهم جالسين جاءت سحابة كالترس صغيرة انتشرت في السماء فنزل المطر أسبوعا كاملا لا ينقطع. كثير كثير معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ جذعا من حطب فهزه بيده في أحد فصار سيفا فأعطاه لأبي دجانة، جاءه قتادة وعينه في يده قد انفقأت في المعركة فردها له بيده صلى الله عليه وسلم فعادت أحسن عينيه، تفل في الماء الذي كان غائرا ففاض البئر بماء جلال إلى غيرها. ومع ذلك كل هذه المعجزات انقضت ولم نرها نحن بعيننا، ولكن بقيت المعجزة الكبرى التي تبقى إلى يوم القيامة وهي القرآن العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، قال وإنما كان الذي أوتيته، يعني أعظم معجزة لي ولكل الأنبياء، وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو قمة المعجزات. بعدين قرأت بحثا لأحد العلماء جميل يقول فيه إن الله تعالى أعطى البشر مقدرة على الاكتشافات العلمية، وكلما تقدم البشر في الاكتشافات إلى في موضوع معين هذا الموضوع نهاية الاكتشاف البشري آخر ما يستطيع البشر أن يصل إليه، رب العالمين يعطيه لنبي من أنبيائه كمعجزة من الأول. يعني مثلا ربما وصل البشر الآن بعد الاكتشافات والبحوث وكذا قد يستطيعون التوصل إلى فهم لغة حيوان من الحيوانات، أعطاها رب العالمين لسليمان من زمان، علمنا منطق الطير مثلا، قد يستطيع البشر بالتقدم العلمي وكذا إيصال الأشياء بسرعة مثل اليوم الصواريخ والطائرات، أعطاها رب العالمين لسليمان، جاب له عرش بلقيس من اليمن إلى هي بطرفة عين، انتقل العرش مو بس انتقل، قال فلما راه مستقرا، تعرف اسم مستقرا هو في كان لآلئ متدلية، وعادة لما تحرك شيء يتحركوا ما في حركة، يعني كأنه انتقل بدون أي حركة كأنه قبل زمان موجود هون. فلما راه مستقرا عنده، هي مستقرا تدل على معاني كثيرة، فلو فرضنا أن البشر توصلوا إلى نقل الأجسام من بلد إلى بلد مثل ما بينقل الصوت عن طريق الكهرباء، لأن سرعة الصوت بطيء، الصوت بطيء، سرعة 340 يمكن كيلو 40 متر، 340 متر متر بالثانية، بينما الضوء 300,000 كيلو متر بالثانية. فكيف أنت تحكي مع أمريكا بتحول صوتك عبر الهاتف إلى موجات كهربائية تمشي بسرعة الضوء؟ فالثانية واحدة تصير بأمريكا، فالجهاز التليفون أو الهاتف يحولها إلى صوت، يحكي الثاني يحول الهاتف إلى كهربائي، ترجع لعندك على الهاتف، الهاتف يحولها لصوت فتسمع. مثلا وصل الناس إلى هذا، أعطاه الله من زمان للأنبياء والمرسلين وهكذا. فكل معجزة من للأنبياء حسية قد يصل إليها الناس، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن فرب العالمين يأس الخلق منها من أول، مهما توصلوا يأسين أن يأسوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يعني ما في أمل فكر فيها هي أصلا، لأنها أعظم معجزة وهي المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة. فالبشر يأسين منها أصلا لا يستطيعون. وكان العرب في زمن الجاهلية يفتخرون أكثر ما يفتخرون فيه لغتهم، كانوا فعلا أمراء البيان بل ملوك البيان، ماسكين اللغة من زمامة، فاهمين مهضمين يتكلمون فيها بكل سهولة وبساطة. فجاءهم رجل منهم تربى بينهم وتعلم لغتهم، بعد 40 سنة لا يستطيع أن يتكلم إلا مثل ما يتكلمون، فجأة جبل كلام من لغتهم ما حدا استطاع أن يجيب مثله. ما تفكروها ثانية هاي، تخيل الآن واحد عم يتكلم مثلنا مثلا بالسعودية، يتكلم الناس كلهم يتكلمون لهجة واحدة، طلع واحد صار يتكلم لهجة جديدة غريبة، يمكن هي أسهل للتنش، لأن القرآن مو بس لهجة غريبة، أسلوب سريع، بلاغة عظيمة جدا، لا يأتيه الباطل من بينه، ما في تناقض. بعدين في نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام علمي، واكتشافات من زمن سابق الآن عم يكتشفوها، في أشياء موجودة في القرآن الآن من 40-50 سنة حتى اكتشفوها، أشياء كثيرة. فهو نظام متكامل سياسي اقتصادي اجتماعي أخلاقي تربوي كذا كذا علمي، وما في تناقض، ولغة جديدة أسلوب حديث هذا. لذلك استسلموا. سيدنا عمر كان رايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل على أخته فاطمة، فاطمة بنت الخطاب، قالت له إنك رز، هذا كلام لا يصح، روح اتوضى وتعال. فاغتسل أو غسل أو كذا وقرأ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. شو قال سيدنا عمر لما قرأ؟ عمر من أمراء البيان، عمر كان يتلذذ بالشعر العربي، قرأ مرة بيت من أجمل، قال لمن هذا؟ قالوا للنابغة الذبيان. رجع جاب بيت ثاني على نفس المستوى من الجودة، قال لمن هذا؟ قالوا كمان للنابغة الذبيان. فبحسه اللغوي عرف أنه هذا اللي يتكلم هذا الكلام هو اللي يتكلم هذا الكلام، لأن النابغة كان هو الحكم بين الشعراء في سوق عكاظ، كان حكم. فالمهم سيدنا عمر بحسه اللغوي قال هذا الكلام لا يقوله بشر، فقال لهم دلوني على محمد أريد أن أسلم، وذهب فأسلم رضي الله عنه. فالقرآن فيه بعدين صفوة كلام الله، يقولون الكلام فيه صفة المتكلم. شوف الفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، يعني قد يأخذني أنا أحكم بالظاهر فأخذ حق لواحد عطيل الثاني، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. شايف على الكلام؟ هذا كلام بشر. شوف كلام رب العالمين، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، خطوة جبروت الله عز وجل موجودة في كلامه. شوف لما يقول له أقم الصلاة لذكري، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، ارتعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. في كلام كثير، مثلا يقول الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، من يدعي من الخلق انه يحيي ويميت؟ من يدعي انه ينزل السماء؟ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اسئله تستسلم لها العباد. فكما يقولون في الكلام صفه المتكلم، فاذا تاملت كلام الله فإنك ترى فيه صفة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله، لذلك قال أعظم معجزة هي كلام الله. إذن لما نتكلم عن الهداية التي هي الدلالة، أول شيء أوجبها الله على نفسه، ثانيا أرسلها عن طريق الرسل، كل رسول معه بينات، بينات حجج ومعجزات، وأعظم المعجزات هي القرآن. ثالثا هذه الهداية التي هي الدلالة فيها خزي على العباد، يوم القيامة ما في عبد يقول يا رب أنا ما بعرف ليش ما جليتني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذا دليل. هذا من القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسه، أي لئلا تقول نفسه يا حسرة يا لئلا، أو أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جهل الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فهل يستطيع عبد أن يقول يا رب لو هديتني يعني لو دللتني لكنت من المتقين؟ لا، قال الله تعالى رسلا، أي أرسلنا هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فأغلق الله باب الحج عليه، ما في واحد يحتج على الله إلا يا رب أنت ما هديتني. فلو فرضنا أن عبدا من عباد الله نشأ بمكان ليس فيه أحد يدل على الله، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا العدل الإلهي، وما ربك بظلام للعبيد. فإذا البداية فيها إقامة الحج على العباد. الأمر الرابع أن هذه الهداية يظهر فيها اختبار المكلفين، كل واحد منا أيها الإخوة أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه مشيئة حرة، كل واحد من بني آدم معه مشيئة حرة اللي هي الأمانة، وحملها الإنسان فيها الأمانة الاختيار والمشيئة الحرة. صحيح يقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لو شاء الله لخلقكم مجبرين بدون مشيئة، ولكن شاء أن يعطيكم مشيئة، فمشيئتكم بمشيئة الله، طبعا ما في شيء إجباري على الله، فاختار لكم مشيئة وأعطاكم إياها وجعلكم مختارين. فبعد الهداية والدلالة قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا النوع الثاني من الهداية. والنوع الثالث من الهداية التي لا يملكها إلا الله هي التي نطلبها من الله، نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وهي التوفيق لسلوك الطاعة. هذا التوفيق يعني خلق القدرة على الطاعة، هذا التوفيق لا يملكه إلا الله، هذا النوع الثالث من أنواع الهداية. لذلك من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قال العلماء ولأن التوفيق عزيز، التوفيق عزيز لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله. أما قوله تعالى إن يريد إصلاحا أن يوفق الله بينهما، فليس مقصود في هذا المعنى، يوفق الله بينهما غير التوفيق على الطاعة، يوفق أن يجمع بينهما على يعني يختلف الرجل مع زوجته، أما التوفيق الذي هو خلق القدرة على الطاعة لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وما توفيقي إلا بالله. نعم. بعدين هذا النوع الثالث من الهداية التي هو هداية التوفيق، قال الله تعالى عنه والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جاء الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. النبي صلى الله عليه وسلم من ميزاته أو من مزاياه أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان قلبه دائما الذكر طول حياته، من يوم ما أوحي إليه إلى أن لقي ربه لم يفتر قلبه عن ذكر الله، لو نام يتم قلبه صاحي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، طبعا نائم القلب يحزن معناته شايف الملائكة كله، فقال بعضهم لبعض قالوا اضربوا له مثلا فالعين نائمة والقلب يقظان. فقال ملك آخر قال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مائدة طعام لذيذ وبعث داعيا، أرسل شخص يدعو الناس إلى هذه الوليمة أو هذه المائدة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجد الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال الملك الثالث قال أولوها له يفقهها، يعني أنت ضربت له مثل اشرحوا له هذا المثل حتى يفهمه حتى يفهمه صلى الله عليه وسلم. فقالوا له قالوا الدار الجنة، من الذي بنى الجنة؟ الله بقدرته بناها. الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أي هو الفرق، آمن على الجنة كفرق عن النار، هذا الفرق. هذا بعض الروايات. في رواية ثانية قالوا له فالدار هي الإسلام والوليمة هي الجنة، فمن دخل الإسلام دخل الجنة، يعني أكل من الوليمة، يعني كل نفس المعنى. يعني خلاصة الموضوع أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام. هنا دار السلام، قالوا إما أن السلام هنا هو اسم من أسماء الله، السلام المؤمن، السلام يعني دار السلام، كما تقول في المسجد تشريفا تقول هذا بيت الله، يعني أضفته إلى الله تشريفا، فأضيفت الجنة إلى اسم السلام تشريفا لها، فقيل دار السلام يعني هي دار الله، يعني بيت من بيوت الله، فيكون السلام هنا معناه السلام اللي هو اسم من أسماء الله، أو يكون السلام معناه التحية، تحيتهم فيها السلام، دار السلام أي الدار التي يحيي الله فيها عبادة، وتحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب الرحيم، هذا معنى ثاني. والله يدعو إلى دار السلام أي إن الله يدعو العباد إلى هذه الجنة عن طريق من؟ عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل معه الكتاب ليهديهم ويدلهم، ثم بعد ذلك من أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد دخل الجنة، أتى الوليمة ودخل دار الله تعالى التي هي الجنة، ومن لم يطع عصى حرم والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العافية. طيب نقول الآن، طيب إذا كان، يعني سؤال يطرح نفسه دائما في هذا المجال، نقول الناس إذا كان التوفيق إلى الطاعة والهداية بالمعنى الثالث ملك لله، فإذا أي اختيار الله استفدت أنا من الهداية الدلالة؟ ماذا استفدت أنا كعبد من عباد الله إذا دلني الرسول وأنا لا أستطيع أن أهتدي إلا إذا هداني ربي؟ يقول العلماء الله تعالى يهديك بالطريقة التالية، في منهج تمشي عليه تهتدي، ما في كلام. رب العالمين سبحانه وتعالى حكيم عليم رحيم لا يظلم أحدا، هذا متفق عليه. فرب العالمين أصلا من رحمته أرسل لك الكتب والرسل، دلك قال لك هذا الطريق يرضيني، من هذه الخطوات تمشي عليها واحد اثنين ثلاثة تصل إلى الجنة، وهذه الخطوات لا ترضيني فإذا سلكتها تصل إلى النار. بعد ما أنت درست الموضوع تنقسم، ينقسم الناس إلى قسمين، ناس يحبون الهداية يخطر على باله إيه والله هذا مضبوط كلام حلو وكلام طريق وطريق يرضي الله، إذا أنا سأسلك، تقول اللهم اهدني، تطلب، مجرد ما خطر على قلبك الهداية ونويت، رب العالمين يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، يهديك. إذا أنت نويت الثانية شو بدي بشتغلين، خلينا هلأ نعمل الشهوات والأهواء وننبسط وبلا كذا بلا كذا، مثلا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الزيغ له سببان مذكوران في القرآن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا السبب الأول الذي هو الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله، أعوذ بالله من الكبر، فاستعذ بالله. السبب الثاني قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا اتباع الهوى، لأن الهوى ما بيناسبه طريق الحق، طريق الحق فيه مشقة على النفس. هلا الرجال اللي بيقوم بالليل مشان يقوم الليل ما بيترك الهواء، يترك الفراش ويترك الزوجة، والذي يترك الخمر والذي يترك الزنا والذي يترك الربا والذي يترك الضغط على الناس وقهر العباد وإذلالهم، هذا كله من الهوى يتركه لله. فالذين يتبعون الهوى لما يأتيهم الحق يرونه مصادما لهواهم فيرفضونه. بعض الناس يقتنعون فيتكبرون، هذول السببين اللي بيضلوا الناس، فلما أزاغوا بسبب الكبر أو الهوى أزاغ الله قلوبهم. أما الذي يتواضع وينوي الحق وإن ضل وإن يعني زاغ أحيانا ولكن هو نوى الهداية رب العالمين يهديه. قال الله تعالى وأما ثمود، قال وأما أول شيء فأما عاد، بعدين قال وأما ثمود فهديناهم يعني دليناهم على الطريق الصحيح فاستحبوا العمى على الهدى، هم اللي استحبوا العمى. أما لا يمكن رب العالمين بعدله، ما في واحد عبد من عباده أراد الهداية فأضله أبدا، بدك الهداية فاتح لك الطريق على مصراعيه. لذلك جعل لك مو بس هداية، الآن سنأتي للحديث الشريف، جعل لك في قلبك واعظ، يعني بعث لك الرسل والأنبياء والعلماء والدعاة إلى الله ووضع لك داعية إلى الله في قلبك جوا، كل واحد معكم وانت جالس في الفرشة بالفراش لوحدك في الغرفة في معك داعية إلى الله. شو رأيك ثبت أكثر من هيك في يعني داعية إلى الله؟ الآن سنأتي له. قال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراط مستقيم خلاص بكفونا إن شاء الله في الدقائق، وعلى جنبتي الصراط سوران، طريق يعني طريق استراد عريض، وهون سور على اليمين سور وعلى الشمال سور، حيط جدار، فيهما أبواب مفتحة، أبواب مو مغلقة مفتوحة، بس في واحدة عليها ستارة رقيقة، ستارة يعني سهل الدخول فيها. هذا الطريق المستقيم لو مشيت فيه على طول هو الطريق في معالم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل، معنى الحديث جعل على الصراط صوًا، صوًا ومعالم كمنار الطريق. الصوى جمع صوة، كالقوى جمع قوة، وهي المعالم. يعني أنت الآن ماشي بالطريق بتلاقي لوحة مكتوب عليها شارع صاري، مكتوب عليها طريق المدينة، مكتوب عليها شارع حراء، مكتوب عليها الكورنيش، هي اسمها صوة. رب العالمين أنت ماشي في الطريق لمرضاتي حاطط لك علامات، حاطط لك علامات ودلائل تدلك على طريق الخير. هذا الطريق المستقيم على جنبتيه في سورين، كل واحد في أبواب وعلى الأبواب سطور مرخاة. قال وعلى باب الصراط داعش، في على الباب واحد عليه يا أيها الناس استقيموا وادخلوا الصراط ولا تعوروا، لا تروح يمين لا تروح شمال، إذا رحت يمين أو شمال راح تفوت للباب، هذا الباب خطير. تمام، هذا الداعي من هو؟ القرآن. شو هو الصراط؟ الإسلام. الصراط هو الإسلام، والداعي هو القرآن. القرآن عم يقول لك كيف تروح، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل يعني الطرق اليمين والشمال، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق التقوى هيك، هذا هو. طيب بعدين قال، قال وداع من فوق، داع من فوق، في واحد ثاني داع من فوق، واحد على باب الصراط واحد قاعد بالهوى فوق، كل ما واحد يجب يفوت على الباب يقول ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تبيه. أعطيكم بس مثال على السريع، مثلا الزيت، هذا هذا يعني أحد البلاء اللي نزل على العباد الآن نسأل الله العافية. ما دام أنت ما عندك زيت بالبيت ما فتحت الباب صح؟ مسكر خلاص، كافينا رب العالمين خير وشر ومبنى، مجرد ما جبته معناته أنت فتحت الباب، مجرد ما فتحته بدك تفوت، يعني قلت إيه وقلت لا بدك تفوت. لا تقول لي أنا ما أتفرج إلا على الأخبار، لا تقول لي أنا ما أتفرج إلا على البرامج الدينية، بدك تفتحه بدك تفوت، ريحة تألف إن تفتحه تليه، بدك تفوت بدك تفوت، ما في مثال. وإيش عليها أنت بقى الشغلات؟ كل شغلة الله عز وجل جعل لك عليها ستارة مسكر لك إياها، أنت بتفتح، مجرد ما فتحت على حالك باب لازم تدخل. بعدين لا تطلع يا ما تطلع الله أعلم، أنت وحظك. خلصنا؟ طيب بس نكمل الحديث مش العودة، المرة القادمة نشوف بركة، إذا كان نكمله بس. قال صلى الله عليه وسلم: وداع يدعو من فوق. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فاضطراب الإسلام والسوران حدود الله، ما قال لك رب العالمين تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تدخل، خلاص خليك عند الحد. والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من فوق، شو الداعي من فوق؟ هذا اللي عملكم عنه بالقلب موجود. قال: والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. كل مسلم في عنده واعظ بقلبه جوا. هذا اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لمة الملك. قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد هذه فليحمد الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا وعافهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا ورشدا. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا حنان يا منان. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا أجمعين، وأن تعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، واجعلنا من أهل القرآن يا حنان يا منان، واجعلنا من أهل الفقه في الدين، واصرف عنا السوء وأهل السوء، واصرف عن أولادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين.